أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أسمع كثيرا ممن لهم أبناء مجانين أو بهم عاهات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما ترزقون بضعفائكم، فهل هذا القول صحيح؟ نعم، يدخل فيه المجانين والضعيف في عقله والضعيف في بدنه. الضعف يكون في البدن ويكون في العقل، فالذي يحنو على الضعيف سواء في بدنه أو في عقله فإن هذا سبب للرزق وسبب للرحمة من الله. ارحموا من في الأرض ارحمكم من في السماء. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.